لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث البادي بالسلام بريء من الكبر. فلما بدأ بالسلام دل على أنه لا يتكبر على الناس، ولذلك تجد المتكبرين ما يبدأون الناس بالسلام، ينتظر الواحد أن الناس يبدأونه بالسلام، يرى أن له حق أو يرى أنه أفضل من هذا الشخص أو يرى أن هذا الشخص أقل منه مرتبة لازم هو الذي يبدأ بالسلام. هذا ما ينبغي، هذه ليست من أخلاق المؤمنين. ينبغي للإنسان أن يبدأ ويحرص أنه يبدأ بالكبير وبالصغير أنه هو الذي يبدأهم بالسلام، لأنه أول إذا بدأ بالسلام هذا دليل على عدم الكبر، دليل التواضع. الأمر الثاني دليل على سماحة الخلق وحسن الخلق. الأمر الثالث إنك أنت الذي ذكرت اسم الله وتثاب على ذكر اسم الله، لأن السلام من أسماء الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام، فالسلام من أسمائه. فأنت ابتدأت بذكر الله سبحانه وتعالى ثم أخوك المسلم يرد عليك ويقول وعليكم السلام، فأنت الذي ذكرته لهذا الاسم وذكرته بذكر الله وابتدأته، فيحصل فيه عدة فوائد وعدة منافع. الأمر الرابع أن السلام مما يجلب المودة ومما يجلب المحبة بين المسلمين، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا أفشى السلام يقابلك الإنسان مثلا ويسلم عليك، وربما تكون مثلا معرض أو كذا، معرض عنه أو كذا، أو ما ترد عليه والعياذ بالله، أو ترد رد الخفيف، يصير بخاطره عليك، يحصل فيها النفور ويحصل فيها البغضة. لكنك إذا ابتديت وقلت السلام عليك، ولا سيما إذا مثلا كنيته السلام عليك يا أبا محمد، السلام عليك يا أبا عبد الله، وهكذا، هذا من باب اللطافة والمحبة. عملت السلام الذي أمرك الله به وأمرك به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم ابتديت به، هذا مما إنه يقربك عند الله ويرفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى ويحببك لإخوانك بالله. وإذا فعلت عكس ذلك اكتسبت بغض الناس. فلذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله إذا سلمت عليه ما تدري هو رد عليك أو ما رد عليك. والأمر الثاني ربما أنك تجي وتصابحه وتكرمه، ثم مثلا يمد لك طرف أصابعه أو يمد يده وهو معرض عنك، هذا ما ينبغي، ليست من الأخلاق الكريمة. فينبغي أنك تحرص على إدخال السرور وإدخال المحبة على إخوانك في الله، وأنه إذا قابلك وسلم عليك أنك ترد عليه وترفع صوتك يتحقق أنك رديت عليه السلام ويكون ببشاشة. وإذا مد يدك يدعو للمصافحة مد يدك وصافحه وتعب. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، كان إذا صافحه إنسان مد يده وصافحه عليه الصلاة والسلام النبي ما يأخذ يده بسرعة حتى يخلي لك هو اللي يوخر يده، كل هذا من خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا على اقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والتأسي به، لأن الله أمرنا أن نتأسى به، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه أخلاق المؤمنين وهذه أخلاق المرسلين، وأحق الناس باتباع المرسلين من اتصف بأخلاقهم وتابعهم. نعم. وفيهما إن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام. نعم. هذا السلام جعله الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته بعباده أنزله لهم يحيي بعضهم بعضا به. ولذلك أول ما شرع من وقت آدم عليه السلام حينما خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه مما علمه، علمه بالعلم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة آدم، ومن جملة ما علمه أنه قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فقال الملائكة وعليكم السلام أو السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام عليكم، زادوه ورحمة الله، زيادة دعاء إن الله سبحانه وتعالى يرحمه. ثم أيضا في بعض الرواية ورحمة الله وبركاته. فإذا قلت السلام عليكم فأنت كسبت 10 حسنات، وإذا قلت ورحمة الله كسبت 20 حسنة، وإذا قلت وبركاته كسبت 30 حسنة. فهكذا يبغي إنسانا يقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قصة آدم عليه السلام. وهذا لأنه كل ذكر لله ودعاء، لأن كلمة السلام وإن كان اسم من أسماء الله لكن يتضمن الدعاء لك بالسلامة، فهو دعا لك بالسلام ودعا لك بالرحمة ودعا لك بالبركة. فأي شيء أفضل من هذا؟ أنك تدعو لأخيك بالسلامة وتدعو له بالرحمة وتدعو له بالبركة ثم يرد عليك هو هذا. والدعاء من الأخوان بعضهم لبعض مقبول، وإذا دعيت لأخيك في ظهر الغيب فالملائكة تؤمن وتقول ولك مثله، تدعو لك أنت مثل ما دعت لأخيك. وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا. هذا من أسباب المحبة، إذا أفشى السلام بعضهم على بعض، وهذا في الحقيقة هو الذي أمرنا به النبي، وهذا من خلقه وهذا خلق الصحابة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كل ما لك بعضهم بعض سلم عليه، حتى أنه ذكر بعض أهل العلم أنهم لو مروا في طريق ثم مثلا صار الطريق ضيق أو شجرة حالت بينهم، كل واحد ذهب منه وذهب ثم تلاقوا مرة ثانية يسلم بعضهم على بعض السلام عليكم، وهي الشجرة اللي فصلت بينهم أو طريق فصل بينهم ثم تلاقوا المنحطق الثاني وسلم بعضهم على بعض. فالسلام هذا مأمور به ودليل التواضع ومن أسباب جلب المحبة، والمحبة مطلوبة بين المسلمين، ولذلك النبي قال لا تباغضوا ولا تدابروا. فالنبي نهى أن يدبر الواحد عن الثاني ولا يكلمه، ونهى عن التباغض، إن هذا يجلب الشقاق بين المسلمين، العداوة والبغضة، وإذا حصلت العداوة بينهم وحصل النفور وحصلت البغضة قلت البركات. فلكثرت المحبة والمودة وزال بين الناس الشرور وزال بينهم، هذا من أسباب الرخاء ومن أسباب الرزق ومن أسباب أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم بالنعم الكثيرة. هنا وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام، وأنهم إذا أفشوا السلام تحابوا، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يتحابوا. فقال النبي يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم بين لهم من وسائل المحبة، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك جاء في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا هو معنى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فهكذا حقوق المسلمين أمر عظيم بين بعضهم، فينبغي مراعاته، ولا ينبغي الإنسان أنه ما يبالي بحقوق إخوانه، ينبغي يبالي بحقوق إخوانه ويحترم إخوانه ويعمل على أسباب المحبة وأسباب المودة. وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقدار. هذه أمور ثلاثة: الإنصاف من النفس، وما أعزها ما أقلها، يندر وجود الإنسان اللي ينصف من نفسه. أكثر الناس يتعالى ويرى أن له الحق ولا ينصف من نفسه، وهذا دليل على ضعف الإيمان كما أنه دليل على ضعف العقل. فالإنسان العاقل ينصف من نفسه ولا يجعل الناس يتكلمون في عرضه، والإنسان المؤمن ينصف من نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى. وإذا ما أنصف من نفسه فين الإيمان؟ وكذلك إفشاء السلام وكذلك الإنفاق مما لا يضرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام بينكم، ويقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي بعض الروايات من أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فإفشاء السلام وإطعام الطعام بدل ما تستطيع، ولا لازم أنك مثلا تبذل الشيء الكثير، يعني يقول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. لو الشيء القليل ينفع، لأن تجد إنسانا ما عنده ما عندك، وتجد إنسانا محتاجا إلى أقل القليل، فإذا بذلت وإن كان قليل هذا مما يعوضك الله سبحانه وتعالى خير ويبارك لك فيما عندك، وتسلم من مذمة الشح، ولا تكون من البخلاء الذين فاتهم حظهم في الدنيا وفي الآخرة. لأنه جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى لما خلق جنة عدن قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، فقال والله لا يجاورني فيك بخيل. فإذا كان الإنسان بخيل ربما يبخل بالواجب على نفسه، يبخل بالواجب على أهله، يبخل بالواجب ما عليه، يبخل بأداء الزكاة التي فرضها الله عليه، يبخل بشيء واجب عليه الناس، هذا البخل أمره عظيم. ولذلك لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام من الأوصاف كان يحذر من أوصاف البخيل، ويقول عليه الصلاة والسلام ما ساد قوم بخيل، بخيل ما يستحق أن يكون سيد لقومه. فينبغي، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على مكارم الأخلاق، وعلى التي ترفع درجة الإنسان وتجعله محبب بين قومه وبين عشيرته وبين إخوانه، وهو مثل إفشاء السلام ومثل إطعام الطعام ومثل الإنصاف من النفس. هكذا كل هذه من الأمور التي ينبل بها الرجل، يكون الرجل نبيل بين قومه ومحترم وله قيمته. أما إذا كان ما يبالي بحد ويرضى عن هذا ويتكلم بعرض هذا ويسفه هذا، هذا ليست من الأخلاق الكريمة. نعم. وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعة، فإن الإنصاف يجب عليه أداء حقوق الله كاملة وأداء حقوق الناس كذلك، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوا به، ويدخل فيه إنصافه من نفسه، فلا يدعي لها ما ليس لها، ولا يخفيها بتدسيه لها بمعاصي الله. هذا هكذا أنه ينصف من نفسه فيؤدي حق الله اللي عليه، ويؤدي حقوق إخوانه، لأنه إذا ما أدى الواجب اللي عليه ما أنصف إخوانه، ولا أنصف من نفسه إذا قصر في طاعة الله التي أمره الله به. الله خلقك ورزقك ومتعك بالسمع وبالبصر وبالذكر وبالفكر التي تعرف فيه ما ينفعك وما يضرك، ومن عليك بالرجل التي تمشي، ومن عليك باليد تبطش بها وجعل فيها مادة الإحساس ومادة اللمس. فالله سبحانه وتعالى أعطاك من النعم، ثم هيأ لك الرزق، ثم نفذه في عروقك وفي جسمك، شيء ما تستطيع تأمل أنه أنت شيء. فكل هذا فضل الله ونعمته، كلفك بأمور بسيطة، ما كلفك بأمور تشك عليك، 5 صلوات في اليوم والليلة، شهر رمضان شهر واحد بالسنة كلها، الحج في العمر مرة واحدة، الزكاة إذا توفر إلى رزقك مال كثير وأعطاك مال كثير أمرك أن تخرج ربع العشر منه، شيء قليل. فالله ما كلفنا شيء، فمدام أن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذا كله، أما تنصف من نفسك وتقوم بالذي أوجبه عليك، ثم أيضا هذا الذي قمت وإذا أوجبه الله عليك ما هو مجرد أنك إنه جزاء لما حصل لك من الخير، ذلك وراء ذلك غير هذا. أولا أن شكرت الله على نعمه وما أنعم عليك، أديت الصلوات لأن الله أنعم عليك بالإيمان وأنعم عليك بالصحة وأديتها، صمت رمضان أنعم الله عليك كذلك بالإيمان وعرفت واجبك وصمت رمضان. مع ذلك يترتب عليها أمر عظيم وهو مستقبلك العظيم يوم القيامة، أنك تكون بالجنة، تحصلك الجنة. أولا تشكر الله في أمور دنياك والله سبحانه يزيدك من النعم. الأمر الثاني أنه يسأل الله الكريم من فضله يوم القيامة تسلم من النار، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز العظيم، لأن دي حياة سرمدية، حياة ما هي بتنقضي، سرمدية ما تقضي أبد. حياة الدنيا ما يدري الإنسان وش يعيش، يعيش ساعة ساعتين يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنة، ورايحة بسرعة. ثم أيضا لو ما راحت إلى من الإنسان كبر سنه وبلغ مبلغ كبير من السن ربما يعاف من نفسه، لا يشتهي الأكل ولا يجيه النوم ولا يرتاح بعمله ولا يرتاح بشيء، فهذه الدنيا ذاهبت بسرعة. ولكن تذكر مآلك يوم القيامة، الحالة السرمدية اللي تعيش بها أبدا الآباد، وأنا كلفت الحمد لله شيء عظيم. الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول اتقوا الله ما استطعتم. ولذلك ما يدلك على كرم الله ورحمته لعباده ولطفه انه جاء اعرابي الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ماذا علي من الصلوات؟ قال عليك 5 صلوات في اليوم والليله. قال علي غيرها من الصلوات؟ قال لا ما عليك غيرها، 5 صلوات هذا الواجب والباقي تطور. قالوا ماذا علي من الزكاه؟ اخبره. ما علي من الصيام؟ اخبره. فلما اخبره بشرائع الاسلام قال والله يا رسول الله ما أزيد على ذا ولا أنقص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق دخل الجنة. وقال بعض الروايات أفلح إن دخل الجنة. وفي بعض الروايات أنه لما ذهب وراهم ظهره ذهب قال لأصحابه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لها. فما كلفنا شيئا عظيما الحمد لله، تستحق الجنة بإقام الصلاة والصيام والقمار الواجبات اللي وجب الله عليك. يبقى عليك شيء نهاك الله عنه، نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا لازم تجتنبه، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن قطيعة الرحم، كذلك لازم تلتزم فيها. فهو أمرك بأشياء ما كلف كثير، ونهاك عن أشياء إنك ما تقربها ولا تفعلها، لا تشرك بالله، لا تعق والديك، لا تزني، لا تسرق. فهذه أمور الحمد لله شيء تتركه ما عليك كلفه، إنك تتركه ما تعمله، وأنا شيء اللي كلفه أمور بسيطة. فهذه نعمة لله الحمد من نعم الله، ينبغي الإنسان يقدر هذه النعمة. وأعظمها أن الله عرفك بهذه النعمة، وأن الله عرفك بالإسلام، وعرفك بمآلك إذا أطعت الله سبحانه وتعالى. يشكر نعمة الله عليه بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.